آمنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعزائي المشاهدين أخواني المستمعين أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المبشرات ومع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حياك الله فضيلة الشيخ أهلا وسهلا مرحبا يتجدد اللقاء معك ومع أخواننا المشاهدين والمستمعين وهذا ما يسعدنا كل جمعة في هذه اللقاءات عسى رب العباد أن يجعلنا وإياهم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن اللهم آمين إن شاء الله فضيلة الشيخ قبل أن يعني نخبر أخواننا المشاهدين والمستمعين بموضوع حلقتنا لهذا اليوم من مواضيع المبشرات يعني التي نستمتع بها في الحقيقة هناك نقطتين مهمات نريد أن نتحدث عنهم هناك نقطتان نقطتان طيب. النقطة الأولى فضيلة الشيخ في نهاية كل حلقة توصينا بوصية نعم وأوصيتنا في نهاية الحلقة الماضية بإمساك ألسنتنا عن الغيبة وأن نمنع الذين يغتابون الناس في مجالسنا أن يواصلوا غيبتهم للناس جميل وكثير من الذين تقعرون أو يريدون التقعر في الكلمات يقولون الغيبة ولا تسمى غيبة هي غيبة لأن الغيبة أن يغيب الإنسان عن المكان فحقيقة الأمر يعني لا أدري ماذا صنع إخواننا في قضية يعني إمساك اللسان عن الغيبة لأن أسوأ ما تبتلى به المجتمعات الإسلامية اليوم هي خوض الناس في أعراض الناس وقدح الناس في الناس وإساءة الناس إلى الناس وذكر الناس بما يكرهون وحتى قال صلى الله عليه وسلم للذي قال له وإن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه فقد اغتبته ولم يكن فيه فقد بهت ندخل في قضية البهتان فتمعت ولا تأمن إذا لم تأمن أنت على عرضك مني وأنا لم آمن على نفسي منك فتخيل يعني المجتمع كيف يصل وهذه تلاحظها على في إيه في عندما يعني يبدا الشقاق بين الاسر يعني نحن في حاله الرضا ما شاء الله علينا نكيل المدح عسل ولكن عند لحظه الخلاف يقول ما قال يعني كما يقول المالك في الخمر فهذه مصيبه فارجو ان يكون قد اخذنا هذا الامر هذه الجمعه في تاكيد امساك السنتنا عن الغيبة. ليس هذه الجمعة فقط هذه نقطة كبداية الاستمرارية في الوصايا التي تذكرها للشيخ هذا المطلوب لأن في نقطة خطيرة نحن لو أن يعني إنسانا صنع أو يعني عمل مجهود ضخم في إقامة مشروع كبير مصنع مثلا أنفق عليه الملايين والجهد والوقت وإلى آخره صحيح. وفي نهاية ما انتهى قبل الافتتاح هدمه بإهمال أو بعمد أو إلى آخره ماذا يقال عن هذا الرجل كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكت أو يقال أنه غير عقل تمام طيب أنت تصلي وتصوم وتحج وتقوم وتعمل خير وتحضر مجالس علم وتتقي الله ثم تغتاب فلان وفلان وفلان هذا هو الذي هدم المصنع هذا هو الذي هدم المبنى فيعني ليدرك كل واحد منا يعني قيمة الكلمة وكيف يضعها يعني أيضا في القرآن الكريم هناك صورة يعني للغيبة صورة صعبة يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه لأنه يأكل شوف المغتاب جبان صحيح لو كان في ذرة من الشجاعة ما تكلم يعني وفي نقطة أخرى واحد تاني يقول لك لا أنا لست جبان أنا أقول حسن أنت كذا في وجهه ده قليل أدب هذا عنده من البجاحة ومن قلة الحياء ومن كشف الوجه ومن سوء الأدب أن يعني ينصحك في وجهه أو يعني يقول لك في وجهك كلاما سيئا ولكن النصيحة تكون مغلفة. صحيح. نعم نعم. فهذا ما يعني هذه النصيحة أرجو يعني أن يعني أن تكون إن شاء الله يعني التعليق يعني على النصيحة كان أكبر من النصيحة. وإحنا في لقب مهمة الحقيقة مهمة مهمة مهمة مهمة جدا أن يمسك يعني يعني كلنا ألسنتنا عن كلنا. لكن أنا أجلس لأغتاب الأمم الأمة متخلفة، الأمة لا تصلح، الأمة مش فاسدة، الأمة وبعدين وأنت. سبحان الله. ما أنت إلا يعني فرد فيها. إلا فرد فيها. نعم. أيضا شيخ الأمر الآخر ذكرت أيضا في نهاية الحلقة الماضية دعاء جميل، وفي الحقيقة وردتنا مجموعة كبيرة من الاتصالات ومن الإيميلات وورد إلي أنا أيضا مطالبات بإعادة هذا الدعاء. طيب. أنا ذكرت لكل الأخوة اللي اتصلوا سواء على أرقام التلفزيون أو حتى على يعني الإيميل الخاص بالتلفزيون بأن الدعاء سوف يكون موجود في الموقع الخاص بفضيلة الشيخ عمر الكامل، وموجود بالفعل موجود حتى موجود بخطي. جميل. وارجو ان يكون خطي مقبولا يعني عند الجميع. لا خطك جميل. احنا ايضا سنحاول شيخ ان ينزل هذا الدعاء بالصوت والصوره في موقعك ان شاء الله، ولكن ان شاء الله ان يعني ارجو ان بقي في الحلقه من وقت ان شاء الله تفسح لي مجال ان اقوله مره اخرى لاملائه يعني يعني خمس دقائق إملائية في آخر الحلقة إن شاء الله يعني حتى أخوانا المشاهدين والمستمعين يكون جهاز ورقة وقلم إن شاء الله بإذن الله ويكتب ورقنا. وأنا أيضا قد حضرت لهم دعاء جميلا من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعني في حديث حسن صحيح رواه الترمذي ورواه ابن ماجه، في حديث جميل يستشعر الإنسان صلته بالله سبحانه. جميل. إن شاء الله. يعني خلي الدعاء مع بعض مراحل إن شاء الله. جميل. بإذن الله. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام سنتواصل معكم إن شاء الله بعد الفاصل لكي نعرفكم بموضوع وعنوان حلقتنا لهذا اليوم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعينا ومشاهدينا الكرام في المبشرات وفي حلقتنا لهذا اليوم وهي بعنوان وبشر المخبتين. سيحدثنا فضيلة الشيخ بإذن الله عن الإخبات أو ما هو الإخبات. في بداية الحلقة شيخ دعنا يعني نقدم مقدمة جميلة حول هذا الموضوع، ما هو الإخبات ومن هم المخبتين؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قد تكون كلمة الإخبات أو المخبتين كلمة غريبة على أذن المستمع إن لم يكن قارئا جيدا لكتاب الله عز وجل. صحيح. يعني دائما الله عز وجل يعني أو دائما نعرف نحن بشر الصابرين، بشر المحسنين، مع الصادقين، صفات حتى نتداولها بشكل يومي بيننا وبين بعض. بالضبط. لكن صفة الإخبات أو صفة المخبتين لم نسمع مجلس جالس كده يقول والله هذا الإنسان مخبت، يعني سوف يعني صفة عجيبة قد تكون، لكن هي وردت في كتاب الله عز وجل. وبشر الله هذه الطائفة، قال وبشر المخبتين. كان من ناحية اللغة ومن ناحية المصطلح. من ناحية اللغة هي المفازة التي لا نبات فيها، يعني أرض صحراوية ليس فيها نبات. تمام. ارض يعني ليس فيها معلم ولا زراعه، او المطمئن من الارض، يعني الارض التي لا فيها لا ترى فيها عوجا ولا امتا، لا ترى فيها حفره ولا تله، نسميها ارض مخبته. سبحان الله. هذه المطمئن من الارض، يعني ارض مطمئنه يعني ايه؟ يعني ارض قاع صفصف، زي بالضبط ارض يوم المحشر يصفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتى كالفضة المذابة. هي أرض كده مستوية يعني ما فيها وهدات ولا، سبحان الله. وأخبت الرجل أي قصد الأرض المطمئنة في اللغة، من ناحية اللغة. تمام. زي إيه؟ أسهل الرجل يعني قصد السهل. تمام. أنجد الرجل قصد أرض نجد. هذه اللغة. لكن لما القرآن نزل على الصحابة فهموه، يعني عنده حس لغوي. صحيح. يعني الكلمة تساوي عنده سبحان الله. لأن ربنا بيقول ايه؟ وأخبتوا إلى ربهم، يعني تخشعوا وتواضعوا، وهذا هو المصطلح اللغوي، هو الخضوع والتذلل لله. أنا بس بنربط اللغة بالمصطلح، يعني بين التعريف اللغوي والشرعي. يعني المخبت أو الإصطلاح هي الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم له. يعني هو عبارة عن تخضع لله وأن سبحان الله العظيم تتذلل له مع أن تحبه وتعظمه دائما كده. يعني هذا هو شعور المخبت سبحان الله. والعجيب أن الإخبات ده أول مقام من مقامات الطمأنينة. ما يطمئن قلب عبد إلا إذا أخبت سبحان الله. ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. القلوب نعم. فالاطمئنان نتيجة هذا الإخبات. يعني إخبات يعني يأخذ يعني هدول لي الله في واحد مش متواضع لله. فممكن أنا أتكبر على فلان. أتكبر على الله. لأن كل متأبي عن تطبيق أوامر الله متكبر على الله وعلى رسوله. صحيح. ما هي كده ولا ليه؟ بالضبط. يعني بالله عليك لما الأب يقول لابنه يا ابني ناولني كذا. يقول لا. ما تتكبر علي؟ فلما أمره فعصى ها؟ إذا هذا إيه؟ نوع من أنواع التكبر. الله يرضى عليه. فالإنسان يخبت له يعني يخضع لله ويتذلل له. هذا هو الإيه؟ هو الاصطلاح الشرعي أو المعنى الاصطلاحي في قضية الإخبات. مع المحبة؟ مع محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. يعني أحب الله وأعظمه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعظمها يعني يضعها في مكانها اللائق. بالله عليك لما يصلك خطاب من والدك وأنت مغترب كيف تعظمه؟ أين تضعه؟ يعني ربما أول ما يصل الخطاب ربما البعض يقبله على رأسي وبعدين يضعه في علبة من جميلة ويضعه في مكان بعيد عن الأطفال حتى لا يعبد لأنه أو وصية الأب أو مرسوم من الملك. صحيح. أو الرئيس. صحيح. أو الحاكم. هذا معناته لازم تحترمه من احترام الإيه؟ المرسل له. صاحب الله. المرسل له. تمام؟ ذاك إيه؟ إني ألقي إلي كتاب كريم. إيه اللي خلى بلقيس تقول أنه كتاب كريم؟ إنه من سليمان. إنه من سليمان. طب ليه كريم ليه في إيه؟ أكيد هو في شعار الملك. في أكيد الله. واحد كان خدمه الجن. ده لما يكون مدير مكتبي واحد بس يفهم كلمتين في الانجليزي ولا الفرنساوي نقول يعني ده راي كبار ما شاء الله عليه لا قوة الا بالله. فما بالك لما ده يعني. السكرتارية عبارة عن جن وعفاريت يعني سبحان الله. والرياح كله فبالله عن الكتاب ده يكون ايه اي كتاب ابدا القي اليه كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. كلام طيب كلام جميل ملخص مجمل في اكيد في في في في, في موضوع على شيء طيب اما من ذهب او من فضة او الى اخره يعني. فالإنسان يعرف إيه هذا المقام يعني أن يعظم مقام الله سبحانه. فتعظيم مقام الله ومحبته مع التذلل والتخشع والخضوع لله رب العالمين. فضيل الشيخ دعني أسألك سؤال. نعم. ما هو المقصد والمطلوب؟ ربما يعني ذكرت هذه النقطة في حلقة ماضية لكن ما يمنع أن نذكر يعني. هل المطلوب الخضوع والتذلل أم المعنى الآخر المحبة ويعني الارتقاء بالعلاقة مع الله عز وجل؟ يا سلام. والله ما عظم أحد جانب الله إلا وخضع وتذلل له. لأن أحيانا في علاقات تكون عكسية. يعني إيه عكسية؟ يعني مثلا تقول إيه؟ تقول اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. فإذا الفقر كل الفقر إيه؟ والعزو أن تستغني عن الله. والعز كل العز أن تفتقر إليه. صحيح. أن تفتقر إليه. لذلك قال ابن عطاء في حكمته الشهيرة إن العطاء من المخلوق حرمان وإن المنع من الله إحسان. يا سلام. مرة أخرى فضيلة الشيخ. إن العطاء من المخلوق حرمان. أنا لما أعطيك شيء تصير أسيرا لي. أسير نعم. لأن أنت أسير معروف. صح ولا لا؟ صحيح. يعني أنفق على من شئت تكون أميره. واستغنى عن من شئت تكون نظيره واحتج الى من شئت تكون اسيره. هكذا قال ابو الحسن رضي الله عنه سيدنا الامام علي. كلام جميل. فالعطاء من المخلوق حرمان. يحرمك ايه؟ يحرمك عزة نفسك. صح ولا لا؟ صحيح. بالله عليك عين لك اخوك في مصلحة او ولدك كويس؟ لا. حصل لك على شيء ما كنت تستطيع ان تحصل الا عن طريق. كل ما يقابلك يقول لك ايه؟ ها ان شاء الله يكون اخوك مستريح في العمل مبسوط؟ صح. لا اي شيء اتصل بي بس انت ان شاء الله انا في بعض ظاهر الكلام لا ظاهر الكلام سم والله ظاهره وباطنه سبحان الله نسأل الله السلام. يعني احيانا الانسان يصنع المعروف يعني كان الفلاحين والناس البدو يقول لك ايه اصنع المعروف وارميه في البحر يعني ارميه في البحر انساه يعني لكن مش كل ما تجد ان شاء الله يكون الامر طيب سبحان الله فلا تذكر يعني يعني يعني من يعني صنعت فيه المعروف ان يعني انت دائما انت يعني انا هنا انا هنا انا هنا يعني فالعطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله احسان. كيف؟ كيف يكون المنع إحسان؟ لما منع الله أن يكون إسماعيل في رفقة أبيه في بداية عمره هذا منع، لكن هو إيه؟ إحسان. كيف إحسان؟ الله يرضى عليك. اشرحها لنا. يعني تعالى، يعني سيدنا إبراهيم أخذ ابنه وأمه وألقى وتركهم في وادي غير ذي زرع، تمام؟ عند بيتك. هذا الصورة بالنسبة لنا كبشر إيه؟ منع أم عطاء؟ منع وحرمان وكل ما تستطيع أن توصفه. وده فلذة كبده. نعم. وما عنده غيره ساعتها، ما كان لسه ما أنجب إسحاق. نعم. طيب هذه صورة منع، لكن هذا المنع في ذاته عطاء. عطاء إيه؟ أن تعمر المنطقة المحيطة ببيت الله الحرام، وأن يكبر إسماعيل بينهم رجلا فتيا قويا، ثم يصير صديقا نبيا، ثم تطبق عليه قضية الإيه؟ الفدية، وفديناه بذبح عظيم، ثم نرى طاعة الولد لأبيه، ثم نرى حنوة، يعني سبحان الله هذه الأم برعايتها وكفالتها لهذا الإيه؟ لهذا الإنسان، ثم إذا لن يضيعنا كل دروس العقيدة كلها. عطاء أم حرمان؟ عطاء. ترى هكذا؟ عطاء. حرم الصديق يوسف من أبيه، صح؟ حرمان ولا عطاء؟ حرمان. حرمان، ألقى في الجب وبيع. طيب لكن بعد ذلك ايه؟ يدير الازمه العالميه، صح ولا لا؟ ازاي؟ طيب ام الكريم، ها؟ اقذفيه في التابوت، واقذفيه في اليم، يلقه اليم، واحنا نقرا القران يعني كده ونعديه، لا، يلقه اليم بالساحل، ياخذه عدو لي وعدو له، والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عين. هذا ظاهره ايه؟ حرمان. صحيح. لكن في طبيعتي ايه؟ احسان. ثم يقتل موسى الرجل القبطي، وبعدين يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. توجه تلقاء مدين وسقى للبنتين وتولى الى الظل، وجاءت احداهما تمشي على استحياء، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. يا المهم في الاخر يا ابت استاجره ان خير من استاجر القوي الامين. الله. بعد ما كان الغربه والاستئجار كان مدلل في قصر فرعون، كان يسمى الامير الملكي، سبحان 30 سنه عايش عايش امير، سبحان الله، ومدلل، سبحان الله، ولو خدم يخدمونه، فجاه يخرج من سبحان 10 سنوات متواصل. ليه؟ يتدرب على كيفيه التعامل مع فرعون، كيفيه يتعامل مع أسوأ اصناف في العالم، الفرعونيه الطاغيه، القارونيه الكانزه، بنو اسرائيل وما ادراك ما بني اسرائيل. لما كان بيعير واحد من بني اسرائيل، حاخام دخل على سيدنا علي، قال علي بن ابي طالب ما مات نبيكم ولم تدفنوه بعد حتى قلتم منا امير ومنكم امير، على الانصار المهاجرين يعني. نعم. يعني بيعيب على قال وما جفت اقدامكم من النجاة من فرعون من البحر مع كريم الله موسى حتى قلتم يا موسى اجعل لنا اله كما لهم اله، سبحان الله. صحيح. فأنا أريد أن أقول أن العطاء، مش أنا اللي أقول طبعا، لا أستطيع أن أقول، إنما هذه حكمة جديدة ابن عطاء. الحرمان من العطاء من المخلوق حرمان، والمنع من الله إحسان. فإذا فهمنا هذا نعظم شعائر الله. فأنت سألتني سؤالا، هل أتذلل وأخشع أم أن أحب وأعشق جانب الله سبحانه وتعالى؟ يعني لن تنبت المحبة الا على فرع تذلل وتخشع. جميل. ليه؟ يعني لما ترى الارض خاشعه، ها، ربنا قال ايه؟ فاذا انزلنا عليها الماء حصل لها ايه؟ اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. متى انبتت وعملت كله؟ لما ايه؟ لما كانت سبحان الله. فالتخشع والتذلل هذا سبحان الله، انت تغرس البذره اين؟ في طبقات تحت التربة. نعم. طب لو تصعد بقى خارج التربة ما تنبت. فلما تدفنها تثمر. يعني لما تتواضع ترتفع. شو العلاقة؟ تواضع ترتفع. ما تواضع عبد لا إلا وإيه؟ وزاده الله رفعة. تواضع تكون سبحان الله العظيم. وبعدين إيه؟ كان قال شاعرنا كن كنجم لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيع. مجرد دخان. دخان لانه طالع فوق، بس فوق بس الدخان. لكن القمر النجم يظهر صورته فين؟ في قاع المحيط، قاع البحر، قاع الماء. لكن ده هو في مكانه عاليه ومكانه الحقيقي. بمكانه الحقيقي سبحان الله. هذا ايضا يعني ينطبق على البشر شيخ. بلا شك بلا شك بلا شك. ما يعني شوف ما يعني يعني لا يتواضع الا من هو عظيم. واذا رايت انسانا يختال قال لقمان لابنه ايه سبحان الله ولا تمشي في الارض مرحا ايه مختالا يعني ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ابدا انت سبحان الله يعني يا ابن ادم ان غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك وان غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا يعني. هذه يعني لمحه سريعه عن موضوع يعني المصطلح الشرعي للإخبار. نعم نعم. إذن المخبتون نعم يعني المقصودين بهذا المخبتون بالضبط المخبتون اللي هم من هم؟ المتذللون لله سبحانه وتعالى المعظمون لمقام الله عز وجل المتواضعون لرب العباد عز وجل. ولذلك ربنا قال لهم ايه وبشر المخبتين وهنيجي الايه طبعا ان شاء الله. طيب ولذلك يعني يعني شوف يقال ان ابراهيم بن ادهم ركب سفينه مع المريدين فلعبت بهم الامواج تطلع وتنزل خلاص السفينه هتغرق وهو واضع راسه بين يديه ففزع الناس اليه يعني لصلاحه وتقواه وعلمه قالوا يعني ادع لنا احنا خلاص هنهلك الامواج والسفينه تميت فرفع اليه السماء قال يا رب اللهم كما اريتنا قدرتك ارنا رحمتك فسكنت الامواج ووصلوا الى بر السلام. يا سلام شوف شوف شوف اهو ده متذلل لله محب فشاف ساعه الابتلاء صوره الايه القدره وراء يريد ان يرى صوره الايه الرحمه يا رب كما اريتنا قدرتك ها ارنا رحمتك انت برضو في الازمات كلنا كده يعني يمرض الولد يا رب اريتني قدرتك على ان الولد يمرض ارنا رحمتك في الشفاء كده فانت انت انت في معيه الله. احد الصالحين كان في عصر ما قبل الدولة الفاطمية نزل الى مصر كان ساكن في العراق وبعدين المت به الظروف وبعدين بدأ تسعد امره شوية فشعر بالانفراج يعني نعم. فارسل له ابوه يسأل عن حاله وهو طالب علم يعني كيف حالك يا بني قال يا ابتي ان الغريبة من مصر كرسم مصر يعني زي كلمة مصر في ضيق الميم فسعة الصاد فانفراج الراء شبه ازاي يعني زي الكلمة هو مشي مع مدلول الايه الحروف يعني هو الاول كان في ضيق الميم الميم مضيقة ولكن الصاد فيها ايه اكبر شوية وبعدين ان شاء الله الراء جاية وهذا كلام لكل من هو في ضيق ان شاء الله يكون كهذه الحالة من ضيق الى واسع ان شاء الله. اللهم يعني اشرح صدورنا بس كما قلت لك من قبل ليست القضية في سعة الصدور انما في سعة القصور وانما في سعة الصدور وما ضاقت بلاد بارضها ولكن اخلاق الرجال تضيق اخلاق الرجال تضيق نعم. طيب شيخ اذا يعني هذا هو الاخبات وهؤلاء هم المخبتون الذين بشرهم رب العباد عز وجل نعم نعم نعم. ذكروا في القرآن الكريم في اكثر من موضع اكثر موضع ثلاثة مواضع تعالى الى سورة الحج الثلاث مواضع في سورة لا لا لا لا في سورة الحج وغيرها هنشوف إن شاء الله. يعني إذا نظرت إلى كتاب الله عز وجل كما قلت لك لا يجب أن تأخذ آية معينة لتفسرها منفردة ولكن ارجع إلى الآيات التي قبل ترى السياق سبحان الله. ولو من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق والعياذ بالله اللي ماله صلة بالله وأشرك بالله والعياذ بالله فان الطير تتخطفه الله اعلم الى اين ذهب او تهوي به الريح في مكان صحيح لانه هو انسان يعني لم يقف على الارض ارض الواقع وارض الايمان التي يجب ان ينبت فيها اسلامه ودينه وايمانه تمام طيب ذلك هجات الكلام ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب اللي يعظم شعيره من شعائر الانسان الاذان شعيره لما تعظمها سبحان الله العظيم ولا تستشعر عظمتها الا اذا غبت عن بلدك المسلم شهورا او سنوات اول ما تسال المغترب قول له ايه اللي انت يعني الشيء اللي وحشك خالص في بلدك افتقدت صوت الاذان او افتقد صوت الاذان اول ما ينزل ويسمع صوت الاذان من المساجد الله نعمه نعمه نداء الله فتستحق التعظيم هذه النعمه الله يرضى عليه الله يرضى عليه شوف احنا لا، التعظيم مع الحمد. نعم. بس احنا بنستمرئ النعم. يعني مثلا انا انام واصح، اول ما استيقظ اقول ايه؟ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا، وكان الايه الحياه التي استردت الي ايه نعمه تستوجب الشكر. نعم. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انا كنت نايم، كنت ميت، فلما استيقظ هذه نعمه. كم من نائم من جواري مات او في نفس الوقت وقبض وما استيقظ. فهذه نعمه. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع. بنتكلم على الهدي في ايه، في قضيه الحج، الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق. ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كل أمة لها منسك. مثال المنسك المقصود فيه يعني شعيرة، الشعيرة مش شعيرة، أو دستور. نعم. أو منهج، سبحان الله. فتجد مثلا سيدنا سليمان الجن كان يعملوا له إيه؟ محاريب وتماثيل وإيه؟ وقدور دراسيات صح؟ نعم. طيب يقول لك الله، طب ما هو التماثيل اهو حلال، شو ده ولا ايه؟ مش كانوا بيعملوا تماثيل؟ طب ما هو الله يقول لكل امة جعلنا منسكا، يبقى كل امة لها شريعة معينة ولها قوانينها ولها قوانينها احكامها الشرعية، احكامها ما تاخد الحكم ده تحطه عليك انت. الله. طب ما هو اليهودي عندما يريد ان يتوب كتب الله عليه ان يقتل نفسه، ينتحر، يقول انت عارف الاسلام حرام، اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، صح ولا لا؟ صحيح. طيب لكن مش موجود عندنا الحمد لله. اذا اختلف شعائر لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. يبقى جت في السياق ايه؟ أن تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى في صغير الأمر وكبيره. ربنا قال ايه؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ايه؟ يناله التقوى منكم. نعم. هي ويعظم شعائر الله. لذلك يقول ايه؟ يقول فإلهكم إله واحد فله أسلموا. أسلموا يعني ايه؟ القرآن. لا يفسر القرآن إلا القرآن. في البقرة، في البقرة يقول ربنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. جاي شاهده. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذا الإسلام ليس كلاما، هذا الإسلام عمل. يعني سبحان الله يقول إذا قال العبد إذا أصابته مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم، سلم أمره لله. خلاص وهو سلم سبحان الله العظيم. وإذا سلمت أنت أمرك لله فخلاص. اللهم نقول اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك واصلح لي شاني كله ان وكلت الى نفسي وكلتني الى عيلة وضعف. انا لا املك شيء. صحيح. وان وكلتني اليك يا رب فانت صاحب القدرة. صحيح. تمام. فاكد فله اسلموا. فاذا اسلمت وسلمت امرك لله خلاص. قال من اصيب بمصيبة فصبر كان له الاجر وقد نفذ امر الله ومن اصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ امر الله. يبقى هو الشطر ايه؟ كسبان. الخيبان او الخائب عمل ايه؟ جت عليه مصيبتين، مصيبه المصيبه ومصيبه الجزع. يعني لا انه صبر ولا انه يعني اتقى هذه المصيبه. الاخ عمر ضرب النائحه بالدره. الا تستدر دموعكم بدنانيركم. صحيح. يعني تعطوها مبلغ عشان تقعد ايه؟ تجيب لكم قصص وحكايات تبكي. عشان سبحان الله ضربها وقال هذه تأمر بالجزع وقد نهانا الله عنه وتنهى عن الصبر وقد أمر الله به. صحيح. جاءت بتعمل ايه؟ وكانت العرب عندهم لفظ عجيب يقول ايه؟ جاءت فلانة تسعد فلانة. تسعد يعني ايه؟ تحمل تسخن الجلسة بالبكاء. وهذا من باب اسعادها والعياذ بالله رب العالمين. المواساة ربما المقصود يعني الشيخ. هي بس مواساة، بس مواساة منهي عنها. صحيح. منهي عنها والعياذ بالله رب العالمين. فله اسلموا وبشر المخبتين. من هم المخبتين؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أجل تفسير المخبتين. تفسيرها في الآية. نعم. الذي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الحسن البصري أرسل له الحجاج. والحجاج كان رجل يعني شديد وقاسي. نعم. صعب صعب صعب. يعني يقول يا أهل العراق يا أهل النهوان. يعني صعب صعب. من ثقلت عليه رأسه فأنا أحملها عنه. إني أرى رؤوسا حان قطافها وقد أينعت وأنا صاحبها. سبحان الله. من أعياه داؤه فعندي دواؤه. شيء يعني مرعب سبحان الله. المهم فراح للحسن فهو عايز يعني يعمل أي ثغرة يؤذي بها الحسن. الحسن رجل عنده إخبات، عنده طمأنينة، عنده سكينة، عنده توكل على الله سبحانه وتعالى. فقال له يا بصري ما رأيك ماذا تقول في عثمان وعلي؟ هو عايز إجابة، هو يسأل السؤال ويريد إجابة، يعني يتعمد يدخلك في دائرة محددة والدائرة دي هتهلكك سبحان الله. قال الحسن أقول لك ما قاله الذي هو خير مني الذي هو أشر منك. قال من خير منك؟ قال موسى عليه السلام. عليه السلام. قال من هو أشر مني؟ قال فرعون. قال ماذا قال له؟ قال له فرعون فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أنا ما لنا بالقرون الأولى، خلاص هم قد يعني أفضوا إلى ما عملوا. نعم. احنا سبحان الله احنا دي دخلنا نفسنا في ايه سبحان الله. يعني اقول لك هذا القول بكل توضيح. فانا اريد ان اقول ان سبحان الله ربنا يقول الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني اذا ذكر الله وجلت. واحد يقول للثاني يا اخي اتق الله، الكلام ده لم يحدث يا اخي اخوفك بالله. فالرجل الثاني يعمل ايه؟ يوجع قلبه، يراجع حساباته. صحيح. الله يعني ما ذكره ولا يتذكر. يتذكر. مش لا لا لا انا متاكد يا اخي راجع نفسك. لا انا متاكد سبحان الله. الله يرضى عن سيدنا انس كان عدى 100 عام، كان مات عنده 120 سنه وابدع له الرسول بالبركه في العمر والابناء سبحان الله ما شاء الله. فراح يشوفه هلال رمضان فقال اروح معكم، عنده 100 سنه. طب يا انس انت تشوف ايه؟ قال ارى معكم. فوقف على الجبل كده قال هذا هو الهلال. فالشباب اللي حاولوا لحد البصر نظروا 6 على 6 قالوا يا انس يا صحابي يا رسول الله ما نرى هلالا. قال والله اني اراه. فابن عباس واقف فمشي ناحيته كده ومسح على ايه فسوى له حجبيه. قال يا انس اترى الهلال؟ فنظر قال لا لا اراه. في حاجب انس بدا بعضه يشيب او شاب يعني. نعم. ففي منهم واحد يعني شعره ايه يعني نافره فعامله ايه عامله قوس على عينه. فكل ما يشوف يروح هلال ابيض ونظره ضعيف شويه. نعم. نعم. فيقسم سبحان الله. فاحيانا انت لا ترى، انت تظن انك ترى الحق وما هو بحق. ها فلما حد يذكرك بالله الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني مثلا تذكر بالله توقف. واحد يقول لك طب تقسم فيخاف يراجع حسابات. الذين اذا ذكر الله وجد قلوب والصابرين على ما اصابهم. هذه المخبتين الصفه الثانيه. صفة أخرى. يبقى الصفه الاولى في المخبتين ايه؟ الذين اذا ذكر الله وجدت قلوبهم يخاف قلبه سبحان الله. واذا والصابرين على ما اصابهم، اي مصيبه تنزل عليه هو من الايه؟ من الصابرين. والمقيم الصلاه اللي هم الايه؟ الذين يعني مقيم الصلاه مش يعني الله اكبر الله اكبر قد قامت، لا يعني ظهرت عليه اثار الصلاه. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فاذا لم تنهى فسبحان الله العظيم. ومما رزقناهم ينفقون، يعني هم من المحسنين المتصدقين. كم صفه للمخبتين هنا؟ 4 صفات. اول شيء ايه؟ يراجع معنا الاخوه والاخوات المشاهدين. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اول ما يذكر الله يبتدي ايه؟ يراجع حساباته. يخاف سبحان الله. جميل. والصابرين على ما اصابهم، بس اللي الصبر اللي اتفقنا عليه من قبل اللي هو الصبر الايه؟ الصبر الجميل اللي هو من غير شكوى. الصبر ابو شكوى ده مش صبر، ده صبر كده يعني لا صبر ولا مش صبر كده وكده، ما بالظبط كده وكده ينفع. والمقيم الصلاه. المقيم الصلاه اللي هم ايه؟ ظهرت عليهم اثار صلاتهم سبحان الله. والذي ومما رزقناهم ينفقون، الناس المتصدقين الذين يتصدقون مما أعطاه رب العباد عز وجل. دي 4 صفات للمخبتين وضحت في هذه الآية. في هذه الآية. نعم نعم. سننتقل لآية أخرى فضيلة الشيخ. ننتقل يا سيدي. أو يعني ذكر الإخبات في مكان آخر. ذكر الإخبات في سورة هود. يقول ربنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أخبتوا إلى ربهم يعني إيه؟ يعني سلموا أمرهم لله واطمأنوا إلى ما عند الله، وعظموا جانب الله، وعظموا مقام الله، وتذللوا لله، وخشعوا لله، واطمأنت قلوبهم إلى ما عند الله عز وجل. هم دول ربنا بشرهم بالجنة. تاني، جميل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. أخبت الإنسان ربه، أي اطمأن إلى موعود الله عز وجل. خلاص شيخ، يعني أنا استوقفتني هنا في هذه الآية الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم، وأخبتوا إلى ربهم، يعني أرفق هذه الصفة بأمرين عظيمين: الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. ودائما العمل الصالح، العمل الصالحات مرتبط دائما بالإيمان. لا لا، ليس الإيمان بالتمني، وليس الإيمان عبارة عن حركات أو لا لا لا لا لا لا، الإيمان مرتبط بعمل صالح. ويعني ربط هذه الصفة بالإيمان والعمل الصالح له دلالة معينة. الله يرضى عليك يا رب. هو لما آمن وعمل الصلاة عمل إيه؟ اطمأن إلى موعود الله عز وجل. جميل. خلاص هو كده، سبحان الله العظيم. يعني ثمرة من ثمرات الإيمان. الله يرضى عليك يا رب. يعني أقول لك شيء، السائر نحو الله، يعني كده اللي منطلق نحو الله، عامل زي واحد بيصعد الجبل عايز ياخد بطولة إيه؟ أنه يوضع في موسوعة مش عارف جينس العالمية، أنه إيه؟ أول صاعد مثلا لقمة إيفرست، أقوى أعلى قمة في العالم مثلا، يعني صاحب رقم، صاحب رقم، عايز يرقم أو يوضع في رقم، يصنف. نعم. كلما صعد، تخيل أنت أمه أو زوجته أو ابنه أو أبوه يشاهده، كلما صعد أبوه وأمه إيه؟ يرتجفوا. صحيح. ويبتدي يخافوا عليه، صح ولا لا؟ طبيعي. كلما صعد أكثر وهكذا. طيب الصاعد سبحان الله أمامه عقبات، تمام؟ صحيح. الحكاية مش سهلة كده، هو مش ماشي على أرض. والذي يريد أن يعبر الفلوات كما يقول ابن القيم سوف يجد لصوص ويرى حفر ويرى وهاد وجبال وهضاب. وبعدين يقال أن السارك إلى طريق الله زي صعد الجبل ده، الشيطان يقف على قمة الجبل يؤيسه، يقول أنت اللي زي كده تقوم الليل يا رجل، روح نام أحسن لك يا رجل. أنت صوم الاثنين وخميس ليه يعني؟ طب البطأة انت عن الغيبة الاول، انت رحت حج، طب شوف المال بتاعك شكله ايه. انت يبتدي ايه يا سبحان الله العظيم، يقطع على السائر سيره. فانت كل ما سبحان الله العظيم، يعني بالذات كما قال ابن القيم اهل الليل المدلجون. يعني اهل الليل المدلجون، قال الا في الحديث الشريف ان من خاف ادلج. يعني ادلج يعني ايه؟ يعني يسير بالليل. اللي عايز يسافر ايه؟ الدلجة في وقت الليل. سبحان الله، المخاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل. اللي سافر بالليل وصل. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. هذا في الحديث الصحيح. بالذات يعني مثلا ايه؟ اقول لك شيء، واحد تعود ان يقوم بالليل، الشيطان يعني كيف عكسه؟ يلقي في روعه، ها؟ هو خواف شويه مثلا، في صوت في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في الغرفه اللي جنبه او في الصاله، اللي يخلص ركعتين بسرعه ويروح، يمكن ولد من الاولاد صحي، يروح لا يبتدي ايه؟ ينشغل. الانشغال ده الشيطان عنده، لانه مش عايزه خاشع، صح ولا لا؟ يدخل عليه من اكثر من مدخل. اي شيء سبحان الله. عارف الشيطان في الاخر يعمل ايه؟ احيانا يعمل مشكله مع واحد في الشارع ده، فتحصل جلبه الساعه 2 بالليل، ها الراجل يقطع صلاته ويروح يفض المنازعه وينتهي، راح ايه يهبط مره اخرى ويروح نايم. ربما يعني يوسوس للشيطان بان يعني خروجك لفض هذه المنازعه شيء طيب. طبعا وده او الاولى وكده، وندخل في موضوع بقى الافضليه. وسبحان الله هكذا، سبحان الله. يبقى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم. آمين. يا رب العالمين. عندك في سوره الحج آية أخرى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به. بإيه؟ بالقرآن. فتخبت له قلوبهم، يعني تخشع وتخضع وتحب وتذل. شو المعنى؟ واضح إزاي؟ فتخبت له وأن الله وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. طالما أخبت لله هادي صراط مستقيم. هذه تقريبا المرات الثلاث التي ذكر فيها تبشير المخبتين بمقامهم ومكانتهم عند رب العباد سبحانه وتعالى. نعم. وما أعظمها من بشارات فضيلة. نعم. الشيخ، وما أعظمها من آيات، يعني نعم بلا شك. سنواصل الحديث حول درجات المخبتين خير. لكن بعد الفاصل مستعدين ان شاء الله. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام فاصل ثم نعود. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام مره اخرى في المبشرات، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم مبشر المخبتين. فضيله الشيخ، توقفنا عند محور جديد سنتحدث به الان، وهو درجات الاخبات اللي يعني عرفناه في قبل الفاصل وذكرنا مواضع اللي ذكر فيها في القران الكريم. نريد ان تحدثنا عن درجات هذا الاخبات. الاخبات تيقنا انه أن تخشع وتتذلل وتحب رب العباد وتطمئن إلى موعود الله سبحانه وما وعدك رب العباد به. خلاص اتفقنا على هذا الايه؟ نعم. على هذا المصطلح. متفقين. أول درجة قال علماؤنا الكبار أو على رأسهم ابن القيم الجوزية، أن تستغرق العصمة الشهوة. أن تستغرق العصمة الشهوة. طيب نريد يعني شرح الشيخ. واحد عنده حب والعياذ بالله التدخين، خلينا نضرب مثال عملي واقعي عشان بس نبسط المسألة. نعم. يعني بدل ما يكون كلام كبير وبعدين نبسطها. واحد مدخن فشهوته في ايه؟ في محبة شيء يبغضه الله والملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. طيب الإنسان المخبت إذا دخل على الطريق صار معصوما من قبل الله سبحانه. هو لما يعرف أن زوجته وهو يحبها أنها تكره شيء مش يعمله، صح ولا لا؟ صحيح. نفرض زوجته عندها غيرة أن ينظر إلى مثلا صورة معينة أو يكلم حد معين ولا غيره، خلاص يقول لك يعني ما فيش داعي. تمام. صحيح. طب عارف أن أبوه يكره منه كذا وكذا، هيعمل إيه؟ ابدا. طيب يبدا يعتصم بما عنده من اخبات بالله سبحانه وتعالى ان يحفظه رب العباد، ويعلم ان اذا كان هذا يبغضه الله ويكرهه خلاص الموضوع منتهي. جميل. فدي اول درجه من درجات الاخبات. زي ابو بكر البقلاني رضي الله عنه رحمه الله، كان عالم ثبت وكان قوي الحجه. طلب ملك الروم من امير المؤمنين في بغداد ان يرسل له ايه واحد من علمائه يناظر ايه البطارقة والقساوسة. فدخل وكان يعني وقرأ هو الكتب القديمة وكده، فدخل ابو بكر فعرفوه على كبير الاساقفة اكبر واحد، فدخل عليه وصافحه وربت على يده، كيف حالك؟ فالمترجم يترجم وكيف حال زوجتك واولادك؟ فاستاءت البطارقه والقساوسه وحصل الارتباك في المجلس. قال ماذا حدث؟ هل اخطات في شيء؟ قالوا كيف يا رجل ايها العالم، يعني يجب ان تنزه الكبير الاساقفه ان عن الزوجه كيف انا هذه لا تليق بكبير. قال سبحان الله، تغضبون من انني ما نزهت الكبير الاساقفه عن الزوجه والولد ولا تنزهون الله عن الزوجة والولد. يا سلام. وقال كبير الأساقفة للملك أعطيه هدايا واصرفه سريعا، هذا رجل خطير. هذا رجل ده مش سهل. بداية الحوار. بداية الحوار يعني... لا أغلقه. لا لا لا ده من داخلها من أولها كده، ده يا عم إحنا مش هنقدر لا نستطيع أن نقف. في أصل من أصول. لا لا لا هد الموضوع. أنت بتغضب من على بشر وتغار على بشر ولا تغار على رب البشر. فالإنسان اللي يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى سواء السبيل. يعني ايه؟ يعني سبحان الله العظيم، يعني انا كنت اود يعني بدل الدعائين مع بعض، ما دام العصمه جت احنا نذكر الدعاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في قضيه العصمه. ما يمنع. اه والله يعني سبحان الله العظيم، لان فيه الاخبات، هذا الدعاء فيه اخبات. جميل. ما يمنع نذكر. هو رواه الترمذي وابن ماجه وحديث حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أقول مرة واحدة وبعدين نملي ولا نقول بالإملاء مرة واحدة؟ اللي يريحك شيخ. طيب يا سيدي. رب أعني ولا تعن علي. رب أعني ولا تعن علي. وانصرني ولا تنصر علي. وامكر لي ولا تمكر علي. واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، اليك اواها منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، واجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. يا رب العالمين. امين يا رب. امين يا رب. دعاء جميل. جميل جميل جميل. ما ابلغ بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء جميل. نقول على مهلنا كده يا اخواننا يكتبوا. نعم. طيب. نعيد الشيخ الان بدون الشرح يعني. نعيد في شرحه طويلة كده. احنا نعيد، واضح المعنى. بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. عظمتها انها بسيطة وسهلة ومفهومة. جميل. يعني نعيد. رب اعني ولا تعن علي. يعني ربي انت اديني المدد، ما تخليش المدد ضدي. ربي اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، كم طلبه، لك شكارا، لك ذكارا، مش شاكر مرة واحدة، مش مش مش مش ذاكر مرة، لا، لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، اخاف يعني ارهب، سبحان الله، لك مطواعا، لك مخبتا، اليك اواها منيبا. يا رب، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، اثامي يعني وذنوبي، واجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. شيل من قلب الحقد والحسد والبغضاء. والله ما اعظمه دعاء. يعني فضي الشيخ، هذا دعاء يشعرك بالراحة عندما تستمع للدعاء. الله يرضى عليك. تشعر براحة. لأن انت في معية الله. انت يا رب ما يعني ما تخليش حد ينكر بي، انت اللي تنصرني، انت اللي تهديني، انت اللي تسيب سخيمة. سبحان الله العظيم. الله اكبر. نعم نعم. يبقى دي ايه؟ أن تستغرق العصمة الشهوة. نستطيع أن نقول شيخ أن تطلب العصمة من الله عز وجل. الله يرضى عنا. في كبح الشهوة. بس وكده هو سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن بطلبك العصمة من الله عز وجل أن يعصمك، والله يعصمك من الناس، أن يقوى عندك جهاز المناعة الإيماني. فلما يقوى عندك جهاز المناعة الإيماني تيجي الميكروبات الانحراف لا تؤثر فيه. ما لها أثر. طيب. هذه درجة من درجات. يعني الإخبار. وأن تستدرك الإرادة الغفلة. يعني إيه؟ يعني أنا سائر في طريق الله، تبت إلى الله، واحد كده كان بعيد عن الله وربنا تاب عليه، بدأ يصلي يصوم، هي حطت حجاب على جسدها. نعم. والحمد لله رب العالمين. فلا يغفل، لا يعني ما يروحش بقى مع الإيه، ولا تكن من الغافلين، ما تروحش مع الإيه، يعني ربنا قال واصبر نفسك ها. نعم. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم. يبقى هنا أنت وقفت مع أهل الحق، لأن أنت إيه؟ مع سبحان الله العظيم، مع أهل الخير. فأنت لا تستدرك الإرادة الغفلة. يعني إيه؟ يعني ما تخليش الغفلة تضيع إرادة عزيمتك في التوبة. يعني شاء الله خلاص أنا تبت إلى الله، أنا استقامت على طريق الله. ثم يعني أن يعني إذا أنت طلبت العصمة من الله، هذه العصمة تقهر الشهوة، ثم تستدرك الغفلة، تفيق وتقوي الإرادة. ما دام عندك إرادة الغفلة تقل. الغفلة إيه تقل؟ وبعدين الإنسان يتعود. الإنسان إيه؟ يتعود. يعني مثلا يجي لك المؤذن كده يؤذن ساعة الفجر وأنت نايم وتعبان مرهق، دي أحلى ساعات النوم. صحيح. والشيطان إيه؟ هو دي شغلته، هو عاقد اصلا ثلاث عقد قبل ما تنام. قبل ما تنام ونام عليك ليل طويل ونام ولسه بدري ان شاء الله. انت هتصحى ما تخافش، انت تصحى المهم قبل الشمس وخلاص. المهم يفضل يقول لك المهم قبل الشمس، بقي عن الاقامه كذا، بقي تستيقظ الساعه 11 الصبح. وين المصيبه؟ طيب، الدرجه اللي بعدها، الا ينقض ارادته سبب. يعني ما يجي السبب من الاسباب يخليك ايه تنقض. يعني مثلا انت في فقير قريب لك من زي ما بيقولوا بالعاميه من ريحه ابوك يعني قريب للوالد. نعم جميل. هتعمل ازاي؟ يقول انا هعمل له راتب شهري. تمام. ومشيت كده مره جيت وقلت له السلام عليكم يا فلان. اهلا. والله عليكم السلام. رد عليك رد كده. ف بعدين ايه؟ يلا مره ثانيه انت بتكبر عليك. الشيطان يدخل يقول لك ايه؟ مش هو ده اللي انت بتحسن اليه؟ اقطع احسانك. اقطع احسانك عليه. اهو ده بقى ايه؟ لا ينقص ارادته سبب. انت عندك اراده ايه؟ عمل الخير. دي سبب من الاسباب عمل لك ايه؟ عمل لك هبوط في احباط. سبحان الله العظيم. ولا يقطع عليه الطريق فتنه. ما تجيش فتنه تخليك ايه؟ تقول الله الله الله. ايه يا عم ده؟ الراجل مجرم ومنحرف ومرتشي وعنده ملايين وانا راجل موظف مسكين سبحان الله اتقي الله وبعدين عندي دراهم. يبتدي ايه؟ يبتدي الفتنه تعرض له على الطريق. صحيح. يبتدي ايه؟ انما اموالكم واولادكم ايه؟ فتنه. فيبتدي الفتنه تدخل تعمل مشكله. اعلى درجات الاخبات ايه بقى؟ ان يستوي عنده المدح والذم. يا سلام. قال الفضيل لن يبلغ الرجل درجه الصديقيه الا اذا استوى عنده المدح والذم. ودي طبعا عمليه صعبه جدا مش سهله. صعبه صعبه. يعني الشيخ طبيعي بطبيعه البشر اذا مدح يفرح أن أن الناس واذا ذم يحزن. سبحان الله. لكن لكن لكن اذا اذا اذا مدحت في الله فقل هذا من كرم الله، واذا ذممت فاعلم ان الذي يمدحك انما هو رب العباد عز وجل. تقول ايه؟ فليتك تحلو والحياه مريره وليتك ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين عالمين خراب. اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب. تراب. كان شيخنا رحمه الله عليه الشيخ غزالي يقول قول يا شيخ ما رديت على الكتب اللي شتمتك والناس اللي ماله بيسبوك وتاع. ودي موضه العصر الان ايضا مستمره في شتم العلماء وسبهم والخوض فيهم وتلاحق اللحاق باخطائهم. فكان الشيخ انا رديت فين يا مولانا احنا متابعين. لا رديت. الفت 3 كتب والقيت 10 محاضرات. جميل. وهديت 10 الى الاسلام ودافعت عن الاسلام في المؤتمر الفلاني وناظرت فلان الفلاني وقفت عنده بالعمل. هذا هو الرد. هذا هو الرد الكبار. اما كل سبحان لو ان كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقالا بالدينار. سبحان الله. فتغنى الاحجار. فانت ما تشغل بالك اجبنا بالرد. خدت انت سبحان الله. ليه؟ لماذا؟ لان اللي بينتقدك هذا لو هو على مستوى من العلم يجي الاول يا فلان يا صاحب عايز اجلس معك جلسه كده ندافع عمر يفتح لك قلبه بنيه صادقه. جميل. لكن لا يسخر منك. لما تلاقي واحد صاحبي يقول لك في واحد يدعى فلان الفلاني يقول يدعى. طب ما انت خلاص ما انت شتمت من الاول من البدايه. من البدايه يعني. واضح انك يعني لا تريد ان تقول خيرا فيه. فسبحان الله ان يستوي عنده المدح والذم. يعني صعب بصراحه. وان تدوم لائمته لنفسه. دايما يا ابني شاعر انه مقصر. دايما شاعر بالتقصير. سبحان الله. يعني دايما مش ايه كل ما شوف اول ما تقعد مع واحد تكشفه بايه؟ بامرين. ان تقيمه يعني. اول ما يفضل يقول لك انا انا انا انا تعرف انه مريض نفسي. دي نمره واحد. صحيح. نمره 2 اول ما تلاقي ان صوته ارتفع كما يقول العلماء اعرف عنده ان عنده خلل عقلي. مش طبيعي الانسان. مش طبيعي. شوف العقاد يقول ايه؟ اذا اذا اذا اذا ضعفت حجه الرجل على صوته. صحيح. اول ما تلاقي واحد صوته مرتفع كده مش عارف اتركه في هذه اللحظه ما عنده شيء. حتى اللي ماسكين ادارات معينه اذا وجدت انه دائما مرتفع الصوت اعرف ان حجته ضعيفه. اتركه لان انت بترفع صوتك ده وضعيف في عمله وضعيف لا يؤدي لانه هو خلاص هو يغلب شيء على شيء. لكن الرجل الهادئ الرفق ما دخل الرفق في شيء الا زانه وما نزع الرفق من شيء الا شانه. سبحان الله العظيم. فانت سبحان الله درجه الاخبات العليا ان يستوي عنده المدح والذم ان تدوم لائمته لنفسه ان يعمى عن نقصان الخلق من درجته. يعني ايه؟ انه يتعامى ملوش دعوه ان الخلق يقولوا ان انت فلان كذا وكذا. لا ما هي مش كذا كله. هو يقيس نفسه على الكتاب والسنه. يقيس نفسه ويتقي الله فيما يقول. فان راى ذلك فان شاء الله يستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى. جميل. تريد أن تقول شيئا؟ لا أنا أريد أن يعني بعد انتهينا من الآن من الدرجات. نعم. أريد أن نعيدها بشكل يعني متواصل مع بعض. طيب يعني أولا قلنا أن تستغرق عصمته شهوته أو العصمة الغريزة اللي عنده أنه يحب لكذا وكذا وكذا وكذا، هو يعتصم بالله سبحانه وتعالى. ثم تستدرك الإرادة غفلته، عنده إرادة قوية كل ما يغفر يستيقظ. يبقى سبحان الله عنده إيه؟ عنده إرادة حديدية. يعني خالد بن الوليد في موقعة أجنادين وجد فارس منسم لا يظهر منه إلا الحدق الحديد ده، ومنطلق على فرسه ويدخل في معمعة الأعداء يقاتل ويقر ويفر. فخالد استحث الجنود فيقول من هذا؟ الناس يظنونه خالد، والناس ينظرون إلى خالد معهم. فخالد هجم على ميمنة الجيش العدو ثم على ميسرته ثم قال اكشف لنا عن وجهك يا عبد الله، من هذا اللي سبحان الله؟ وجدها خولة بنت الأزور رضي الله عنها، بلغها أن أخاها ضرار وقع في الأسر، فلبست الزرد وقالت يا خالد يا خالد، أنا من ربات الخدور وبنات الستور، أنا خولة بنت الأزور، إن قيل لي إن ضرارا أخي وقع في الأسر، فأردت أستنقذه. فخالد كبر ودخل عليه واستنقذوا ضرار من الأسر. ولما وقعت هي وتسع من أخواتها من المحاربات في الأسر، وبعدين حبسوهم داخل خيمة، فقلت لهم كيف نصبر على هذا؟ ما ليس معهم سلاح. فأخذوا كل واحدة عمود الخيمة وقلت لهم تحلقوا اعملوا حلقة واتشكوا الى الاعداء، يعني له دائره وكل واحده، وادخلنا على الحرس اكسرنا السيوف التي في ايديهم واضربوهم على رؤوسهم. قاتلوا الحرس وفروا وعادوا الى الجيش سالمين. هذا الذي تستهلك او تستدرك ارادته ايه؟ غفلته. عنده اراده قويه، هذه درجه عظيمه سبحان الله. ثم قلنا ألا تنقص ارادته ايه؟ إرادته سبب من الأسباب. لما يعرض سبب كده سبحان الله، وفي درجة ربما نقولها أن ولا يوحش قلبه عارض. يعني إيه يوحش قلبه عارض؟ يعني ما يجلوش العوارض كده. هو رجل يصوم أو متعود على شيء معين، يجي عارض من العوارض كده يخليه ينشغل. لا، العوارض لا تشغل صاحب الطريق، إنما هو محدد الهدف وأن إلى ربك المنتهى. ثم أن يستوي عنده المدح والذنب و تدوم لائمته لنفسه، والأخيرة كما قلنا ويعمى عن نقصان الخلق عن درجتي عندما يرى الخلق سواء يمدحونه أو يذمونه، القضية عنده لا تسوي شيء. جميل. إنما هو يبحث عن مرضات الله. قضية شيخ، يعني وأنت تتحدث عن موضوع الإخبات وفي حديثك عن تعريف الإخبات والمخبتين، أنا يعني هناك ثلاث مفاهيم. أيوة. يعني أتوقع بأنها قريبة جدا من تعريف الإخبات. نعم. أريد أن يعني تحدثني إذا كانت هناك علاقة بين هذه المفاهيم. ألا وهي السكينة. أيوة. والطمأنينة واليقين. جميل. هل هي تعني الإخبات أم أن هناك يعني فرق؟ هذا هو المربع الذي يحوي الإخبات أو المثلث الذي داخله الإخبات. عندك سكينة وعندك طمأنينة وعندك يقين، إذا وجد الثلاثة وجد الإخبات. وربما كلمة السكينة والطمأنينة واليقين أقرب إلى الناس من كلمة الإخبات. الإخبات، لأن الإخبات ربما لم تتكرر كثير أو لأن الجهل إنها بلغتنا العربية. نعم صحيح. طيب ندخل على السكينة. السكينة، نبدأ بالسكينة. السكينة ذكرت في القرآن في مواضع ستة. ستة مواضع وكلها دليل على أنها هبة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. هو لما أخبت أسلم أمر الله يحصل لي إيه؟ لك سكينة. صح ولا لا؟ صحيح. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة لكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. يبقى التابوت كان فيه إيه؟ سكينة. كان يجيب بني إسرائيل يجيبوا التابوت، وصرخ منهم الاول كان يهزموا، فلما رجع لهم التابوت كان في عصا موسى ونعل هارون وكده يحطوه امامهم في المعركه ينتصروا، يسرق التابوت سبحان الله، يعني لان كل امه لها رمز. صحيح. يعني زي بالضبط نقول ايه مثلا القائد الجيش لما يتحرك يرفع الايه العلم ده ايه؟ رمز. رمز. نعم. رمز الرايه مش الصحابي الجليل اللي امسك الرايه فلما قطع تماما ومسكوا بعضه سبحان الله الى ان لكي لا تقع الرايه. فده اول موقع من مقاومة. ثم طبعا. انزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين في سوره التوبه. يبقى السكينه عباره عن ايه؟ هبه من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله ايه؟ سكينته عليه وايده بجنود لم تروها. يبقى السكينه تنزل متى اساسا؟ عند الازمات. بس لمن اخبت؟ فهمنا القصه؟ جميل. هي كده يعني الربط واضح. ربطتها كده؟ جميل. يعني كلما اخبت كلما تنزلت السكينه. لكن ايه اللي خلينا نجزع؟ مفيش اخبات. مفيش ليس هناك اخبات. لا تخشع ولا تذلل. سبحان الله. انا متى اتخشع؟ كما قال الله عز وجل: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحض... يعني ليس هذه العقيده الاساسيه. بالعكس سبحان الله. الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض. السكينه دي من ضمن الايه؟ من الجنود. لان كان سيدنا خالد يقول لاعدائه في الحرب: كما انتم تحبون الحياه على الموت نحن نحب الموت على الحياه. سبحان الله. قال: ماذا نصنع لقوم اتبعوا سيدنا؟ قال: نصنع مع اقوام يحبون الموت على الحياه كما نحب نحن الحياه على الموت. يبقى احنا بالله عليك هنحارب ايه؟ ها؟ وكان علماء النفس في الكيان الصهيوني يقول لك: نحن لا نستطيع ان نقاوم من يريد ان يموت. طب احنا تقاوم كيف يقاوم؟ هو جاي يموت. هو طب كيف تقاوم؟ سبحان الله. الموت لا يروعه اصلا يعني. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. سوره الايه؟ سوره الفتح. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يبقى اذن سبحان الله. إذن هذه هي السكينه التي وردت 6 مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. ملاحظه بسيطه فضيله الشيخ. ملاحظه بسيطه. بان يعني في معظم الايات اللي ذكرتها 6 ايات أن السكينة تتنزل أو تنزل أو تمام. أنزل الله السكينة. تمام. لأنها هبة ربانية ولا تنزل على أي قلب. لا. مش أي قلب. بعد ما إيه؟ يعني حتى إذا يعني هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله يعني في لحظة الإيه؟ لحظة الكرب. أو لحظة خلاص يعني هو وصاحبه في الغار ولو نظر أحدهم تحت قدميه لا رآنا. خلاص. نعم. جميل. نعم. طيب. ننتقل من السكينة فضيلة الشيخ إلى الطمأنينة. هي بس قبل أن أنتقل خلينا في السكينة شوي. تفضل. عليك بالسكينة. أنا ظننت أنك انتهيت من السكينة. طيب. هي السكينة عبارة عن إيه؟ قال يعني تختلف. واحد عنده سكينة، واحد متهور. قال لك السكينة، واحد عنده سكينة يقوم أو تظهر عليه بإيه؟ قال بملاطفة الخلق حتى العاصي. مش ينتظر مجرد عيب. تعالى ايوه حسن اخطا في الكلمه اخطا في كذا. لا يا اخي ايه ده شويه في سبحان الله. يعني سددوا وقاربوا. سد خلل اخوك صحيح. انصحوا في الله لكن مش بهذا مش بالتشهير سبحان الله. فملاطفه الخلق مع مراقبه الحق. ما انا كيف تنزل على سكينه من غير ما اراقب الله عز وجل ومراقبه؟ لان السكينه هبه من الله والهبه لا تنزل الا لمن يستحقها. صحيح. ومن يستحقها الذي يراقب مع محاسبه النفس. يبقى كم محور اللي احنا قلناه؟ 3: ملاطفه الخلق، مراقبه الحق، محاسبه النفس، ثم الرضا بما قسم. ترضى فان رضيت انزلت السكينه صرت مخبتا. فين ورحنا لفين؟ للإخبات. تمام كده؟ وإذا صرت مخبتا خلاص وقعت السكينة. تمام؟ جميل. وضحت الصورة؟ وضحت تماما. جميل. طيب. يعني الشيخ كما يقول ربما البعض يعني السكينة ليست كالسكينة. لا بالعكس. السكينة هي التي تضع الإنسان في داخل إطار تسليم الامر لرب العباد عز وجل. الدنيا تبقى تقوم وتضرب، هو سبحان الله العظيم، سبحان الله، هو في معية الله، هو في معية الله سبحان الله. تعالى للطمأنينة. جميل. قال ربنا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب، يبقى إذا لما الإنسان يكون في حالة قلق، واحد في حالة قلق كيف يطمئن؟ ها؟ بذكر الله. ولذلك الرسول قال لبلال إيه؟ أرحنا بها. الله يرضى عليه. مش أرحنا منها، لا أرحنا بها. بها. يعني بها دي ليه؟ لأن أنت خلاص أنت داخل على إيه؟ عايز تشحن. ها؟ أنت داخل على المحطة إيه؟ تعمل تموين للإيه؟ للسيارة. صحيح. تمون السيارة. أنت عايز تموين للقلب. عايز شحنة. بالصلاة. بالصلاة. قبل أن تنتقل، نعم. أنا كنت نعم. كان بودي أسأل سؤال يعني قبل أن نبدأ. السكينة والطمأنينة أليست يعني نفس المرادفة لها؟ جاي لك أنا الكلام أهو. طب خلينا ندخل أول في الطمأنينة بعدين أقول لك الفرق بينهم. طب ما شاء الله عليك. لا أنت ما شاء الله صح معايا. منتبه يعني؟ منتبه، لا منتبه ما شاء الله. شكرا لك شيخ. قال العلماء: الطمأنينة عبارة عن سكون قلب يقويه أمن صحيح. عبارة عن سكون قلب جاي عن طريق ايه؟ أمن. فمن أحق بالأمن؟ من أحق؟ قال: الذين سبحان الله آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سبحان الله. يعني دول اللي لهم الأمن الحقيقي. سكون يقويه أمن داخل قلب، شبيه بالعيان. يعني شبيه بالعيان، يعني كأني أرى الحق أمامي واضحا في ذلك أنا مطمئن. يقول: والله يا أنس بن مالك إني لا أشم رائحة الجنة خلف أحد. شبيه بالعيان. يعني هو الجنة دي حد بيشمها كده بسهولة؟ إذا هو إيه؟ هو شامم الريحة. سبحان الله. وهو عبارة عن سكون القلب في إطار أنس برب العباد عز وجل. زي ما كل واحد يقوم بالليل كده يصلي، يقرأ القرآن، يشعر بحلاوة، يسمع درس العلم مش عايز ينتهي. أما الفرق بين السكينة والطمأنينة، السكينة تذهب وتجيء، أما الطمأنينة لا تفارق صاحبها. جميل. فضيلة الشيخ، أنا يعني أعتذر، ولكن المخرج يخبرني الآن أن باقي من وقت البرنامج دقيقتين. يلا وقت خلاص. طيب ربما اختصر يعني اختصرت مدة الحلقة في هذا اليوم. طيب خلاص. فتحب أن نكمل اليقين وربطه بالإخبات في الحلقة القادمة؟ والله يعني ما ترون ما فيش مشكلة خلاص. طيب. إذا قبل ما نختم، إحنا وعدنا أخوانا المشاهدين والمستمعين بأن نعيد الدعاء، دعاء سيدنا الحسين عليه السلام. أيوة، في في في يوم أن استشهد في عاشوراء. نعم نعم. طيب. اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر ثقة وعدة، فكم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، فأنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيه إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل غاية يا رب العالمين. اللهم استجب يا رب. آمين يا رب العالمين. بقيت الوصية. الوصية. توصينا. وصية اللي احنا دخلنا على الأيام الطيبة واستقبال شهر الحجة، صلة الرحم. عايزين نبحث عن الرحم المقطوعة في هذا الأسبوع إن شاء الله ونصره. بإذن الله. كما ذكرت لأن مقبلين على أيام طيبة. أيام طيبة، أيام أن نتقرب فيها إلى الله، نطيع فيها رب العباد عز وجل. التسع الأوائل من الحجة أيام مباركة، يدخل عندنا يوم عرفة ما شاء الله. فسواء للحجيج ولغير الحجيج صلة الرحم إن شاء الله. عايزين نبدأ من الغد إن شاء الله، كل المشاهدين والمستمعين إن شاء الله، والمشاهدين والمشاهدين والمستمعين يبحثوا عن الرحم المقطوعة فنصل إن شاء الله، ولو على الإيه؟ ولو بالهاتف ان شاء الله. شكرا لك فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. اهلا بكم. والشكر ايضا موصول لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام.